اشاعات، اعمل حاجات، انشر ازمات، سبب اشاعة السوشيال ميديا. في ايه يا ولاد حصل ايه يا ولاد، في ايه يا ولاد حصل ايه يا ولاد، عالفيس في حاجات كذب واشاعات، عالفيس في حاجات كذب واشاعات، اعمل حاجات، انشر ازمات، سبب اشاعة السوشيال ميديا. عالفيس والانستجرام اشاعات، كلها السوشيال ميديا، هو في مظاهرة وملايين بتصدق من غير ما تشوف وتدقق علشان مصلحة تتحقق، خلوها تلف الدنيا. عالبيج مرفوع بوستات بيبيعوا في الأهرامات والشير والكومنتات، بتاع السوشيال ميديا هو نصاب يظهر متنكر ويقول قنبلة تفجر، فالناس تجري ولا تفكر، بتاع السوشيال ميديا هو. هل ايه باعوا الاهرامات علشان ياخدوا الدولارات، وابو الهول قلبه وقف مات، بتاع السوشيال ميديا هو. فبركة فبركة كلها فبركة، والناس ساكتين ولا حد اشتكى، ولا حد اشتكى، ولا حد اشتكى. أسست الخطة وأخدت الشنطة.